بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 229 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون وأذكر وقت تخاصمهم في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا يعني الرؤساء إنا كنا لكم تبعا تبعا كخدم في جمع خادم فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون دافعون عنا نصيبا جزء من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها التنوين عوض من المضاف إليه في أي إنا كلنا فيها والعياذ بالله تعالى لا يغني أحد عن أحد إن الله قد حكم بين العباد قضى بينهم بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم للقوام بتعذيب أهلها وإنما لم يقل لخزنتها لأن في ذكر جهنم تهويلا وتفضيعا ويحتمل أن جهنم هي أبعد النار قعرا من قولهم بئر جهنم أي بعيدة القعر وفيها أعتى الكفار وأطغاهم فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أولئك أجوبوا دعوة لزيادة قربهم من الله تعالى فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما قدر يوم من الدنيا من العذاب بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 22 من تفسير النسفي. ونزل في قوم زعموا ألا حج لجمال وتاجر وقالوا هؤلاء الداج وليسوا بالحاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا في مواسم الحج فضلا من ربكم عطاء وتفضلا وهو النفع والربح بالتجارة والكراء فإذا أفضتم دفعتم بكثرة من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعول من عرفات هي علم للموقف سمي بجمع كأذرعات وإنما صرفت لأن التاء فيها ليست للتأنيث بل هي مع الألف قبلها علامة جمع المؤنث وسميت بذلك لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام فلما رآها عرفها وقيل التقى فيها آدم وحواء فتعارفا وفيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده فاذكروا الله بالتلبية والتهليل ثم يجيب نفسه بقوله لله الواحد القهار أي الذي قهر الخلق بالموت وينتصب اليوم بمدلول لمن أي لمن ثبت الملك في هذا اليوم وقيل ينادي مناد فيقول لمن الملك اليوم فيجيبه أهل المحشر لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لما قرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم عدد نتائج ذلك وهي أن كل نفس تجزى بما كسبت عملت في الدنيا من خير وشر وأن الظلم مأمون منه لأنه ليس بظلام للعبيد وأن الحساب لا يبطئ لأنه لا يشغله حساب عن حساب فيحاسب الخلق كله في وقت واحد وهو أسرع الحاسبين وأنذرهم يوم الآزفة القيامة سميت بها لأزوفها أي لقربها ويبدل من يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر أي التراقي إذ القلوب لدى الحناجر أي التراقي يعني ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموت ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفس ويتروح كاظمين ممسكين بحناجرهم من كظم القربة وهو شد رأسها وهو محال من القلوب محمول على أصحابها وإنما جمع الكاظم جمع السلامة لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء ما للظالمين للكافرين من حميم محب مشفق ولا شفيع يطاع أي يشفع وهو مجاز لأن الطاعة حقيقة حقيقة لا تكون إلا لمن فوقك لأن الطاعة حقيقة لا تكون إلا لمن فوقك والمراد نفي الشفاعة والطاعة كما في قوله ولا ترى الضب بها ينجحر في الحاشية واحد أجز بيت لابن أحمر وصدره لا تفزع الأرنب أهوالها أتابع بعون الله تعالى يريد نفي الضب وانجحاره وإن احتمل اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة فعن الحسن والله ما يكون لهم شفيع البتة يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل وما تخفي الصدور وما تسره من أمانة أو خيانة أو ما تسره من أمانة أو خيانة إذن وما تخفي الصدور وما تسره من أمانة أو خيانة وقيل هو أن ينظر أعيد وقيل هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة مسارقة ثم يتفكر بقلبه في جمالها ولا يعلم بنظرته وفكرته من بحضرته والله تعالى يعلم ذلك كله ويعلم خائنة الأعين خبر من أخبار هو في قوله هو الذي يريكم آياته سورة غافير مثل يلقي الروح أيضا سورة غافر ولكن يلقي الروح قد علل بقوله لينذر يوم التلاق ثم استطرد ذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله ولا شفيع يطاع. فبعد لذلك عن أخواته. والله يقضي بالحق، أي والذي هذه صفاته لا يحكم إلا بالعدل. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وآلهتهم لا يقضون بشيء، وهذا تهكم بهم، لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي. تدعون نافع. إن الله هو السميع البصير. إن الله هو السميع البصير. تقرير لقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سورة غافر. ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون، وأنه يعاقبهم عليه، وتعريض بما يدعون من دونه، وأنها لا تسمع ولا تبصر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أي آخر أمر الذين كذبوا الرسل، أو هو آخر أمر الذين كذبوا الرسل من قبلهم، ويمكن أن تكون أي آخر أمر الذين كذبوا الرسل من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة. هم فصل، وحقه أن يقع بين معرفتين، إلا أن أشد منهم ضارع المعرفة في أنه لا تدخله الألف واللام فأجري مجراه. منكم شامي. وآثارا في الأرض، أي حصونا وقصورا. فأخذهم الله بذنوبهم، عاقبهم بسبب ذنوبهم. وما كان لهم من الله من واقع. ولم يكن لهم شيء يقيهم من عذاب الله تعالى. ذلك بأنهم أي الأخذ بسبب أنهم، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي قادر على كل شيء. شديد العقاب إذا عاقب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، التسع، وسلطان مبين وحجة ظاهرة، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فسموا السلطان المبين سحرا وكذبا. فلما جاءهم بالحق بالنبوة من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أي أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولا، واستحيوا إلى عبادة غيره. ولما كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته وقدره في نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه. قيل: وما قدر الله حق قدره. ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه سبحانه وتعالى على طريقة التخيل، فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والمراد بهذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز. والمراد بالأرض الأراضون السبع، يشهد لذلك قوله جميعا وقوله والسماوات، ولأن الموضع موضع تعظيم فهو مقتضي للمبالغة. والأرض كانت مجتمعة هي قبضته يوم القيامة، والقبضة المرة من القبض، والقبضة المقدار المقبوض بالكف، ويقال أعطني قبضة من كذا تريد معنى القبضة، تسمية بالمصدر، وكلا المعنيين محتمل، والمعنى والأرضون جميعا قبضته أي ذوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة، يعني أن الأراضين مع عظمهن وبسطتهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته، كأنه يقبضها قبضة بكف واحدة، كما تقول الجزور أكلة لقمان أي لا تفي إلا بأكلة فذة من أكلاته. وإذا أريد معنى القبضة فظاهر، لأن المعنى أن الأراضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة، والمطويات من الطي الذي هو ضد النشر، كما قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. سورة الأنبياء عليهم السلام. وعادة طاوي السجل أن يطويه بيمينه، وقيل قبضته ملكه بلا مدافع ولا منازع، وبيمينه بقدرته عز وجل، وقيل مطويات بيمينه، مطويات بيمينه، مفنيات بقسمه، لأنه أقسم أن يفنيها أو يفنيها. سبحانه وتعالى عما يشركون. ما بعد من هذه قدرته وعظمته، قدرته وعظمته، وما أعلاه عما يضاف إليه من الشركاء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.